أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. التجوز، عجوز امرأة نفق اللون ثيابها وذروها من صندوق التجوري، وش عن هذا؟ حكمة ولا سفة؟ سفة لا شك. فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفة، شأباه الحكمة. طيب، أيضا شأباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يريد. ثالثا يأباه خبره الصادق، خبر من؟ الله، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا. لو لم يقل للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه تكليفا بما لا يطاق، وهو أمر أيضا تعباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سهل. أليس كذلك؟ أنت الآن لو قلت امرأة عجوز كبيرة في السن احمل صندوق التجوري، قال ايش هذا؟ هذا جنوب. نعم، ولو كنت واحد في السوق يمشي، يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، هذا هو عام مثل يشوفون هذا. انتم فاهمين هذا الكلام؟ هذا انسان في السوق، واجه انسان في السوق يا شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، يشوفون هذا سفر. هذا سفر، لأن هذا لا ينفع. فحكمة الله تعبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تعبى أن يأمره بعمل. ثلاثة رحمته، أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس بالصادق. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وجه جيد واضح. لو كان الناس مثل مرابع واختيار لكان الأمر كما سمعت. هذا الوجه نرد به على من؟ على جبريل، وهو رد واضح. ثانيا نقول ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يسمع. هذا مما يدل على أن سائر العبد في إرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار، هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثنى على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا، أو عن اقتناء. إذا كان فعل العبد بغير إرادة ولا اختيار بل ولا قدرة، فلا فرق بين المحسن والمسيء، ولا يمكن أن يتوجه المدح والثناء إلى المحسن والذم إلى والقدح إلى المسلم، لأن كل منهما يفعل بدون اختيار وبدون قدرة فلا يجوز. مع أن القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسلمين. طيب، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبدا وعقوبة المسيء ظلما. صح، طيب هذا أيضا في العقوبة والثواب. إذا قلنا إن المحسن يأخذ بدون إرادة بالاختيار صار مدحه أبدا، استنده على شيء ما فعله باختياره. كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما، لأن تعاقبته على شيء لا يستطيع التخلص منه وهذا ظلم. ولذلك كان الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأعبد الناس، له أن يعاقبه وليس عقوبته ظلما. ليش يسمعهم الظلم؟ الله يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا لكن هذا موظف، لماذا؟ قد أليس الخلق كلهم عباد الله؟ جوابنا بلى. إذا الله أن يفعل بعباده ما شاء. نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. أي يقول الرابع من الأدلة على أن يفعل العبد في إرادة الاختيار وقدر، أن الله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة واختياره لما بطلت حجته في إرسال الرسل. هذا عظم دليل واضح، الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم يقولون يا رب ما نستطيع أن نفعل ولا الأمر ليس إليه، فيكون إرسال الرسل فيه فائدة ولا لا؟ ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة إذا قلنا الإنسان ما له إرادة ولا اختيار. إيش الفائدة؟ أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع أن يفعل، ما الفائدة؟ ما له معنى؟ والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح، وكل هذه الأوجه رد على الجميع. طيب الخامس، ما بقت الجد مو بإرسال كل واحد عندهم لما إيمان حتى أنا ما لأن اللام هنا ذكورها ضعيف. طيب الخامس، أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكرام فهو يقول ويخرج ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشر بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. كيف؟ لا حكمية هذا الصواب صحيح، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. هذا أيضا وش محسوس ظاهر، كل إنسان يحس بأن يفعل الشيء باختيار. من الذي جاءك من هذا المكان بعد أن اتصلت في الصباح؟ ولا قط أبدا، يأتي إنسان ولا يشعر من أحد يكون كذا، كذلك أيضا يأتي الشيء لا يحس أن أحد يكون أبدا. ولو كان الإنسان ليس له إرادة كان يكره على هذا الشيء، بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه. صح، لو قلت مثلا لواحد صم فقال والله ما لي إرادة باختياره، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوف من الصوت، مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين أن يقول لو قم فيقول مرحبا أهل المساعدة يقوم، هذا قام بإيش؟ باختيار. قلت له قم، لا والله ما عندي إرادة للقيام ولا انقاذ، فقلت إما أن تقوم وإلا فصوت في ظهرك، يقوم ولا لا؟ لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا؟ واضح. الجبرية يقول كلها سواء، كلها سواء. يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض، هذا نزول قهر، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرع نزول، لا الواقع الواقع يعني. كل يعرف الفرق بين هذا وهذا. هو هنا عند الجبرية سواء، هما سواء كيف العقول. ولهذا نحن نقول أن المعتزلة أقرب إلى المعقول من الجبرية، لأن الجبرية قولهم لا يتصور أحد أن يقبله، لا يتصور أن يقبله أحد. تمام، واضح على الوجه. نعم. ولذلك يقول ولا يشعر، بل يفرق أي تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يفعله عليه المسلم. ولذا وكذلك فرق الشرع رحمه الله، فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله ذكرا عليه فيما يتعلق بحق الله. هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا، حتى ان الله تعالى قال في اعظم الدنيا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكل قدم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب النار. اعظم الذنوب الكفر، ولو اكره الانسان عليه وقلبه مطمئن بالايمان لم يكفر، والباقي من باب اولى. وقولنا هنا بما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق بحق الآدم، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال الرجل وأتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدم. ولو أكره على قتل الإنسان يضمن إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلته، هل يقتل؟ لكن يا أخوان انتبه، لو لم يقتله لقتل، يقتل إنه لا يقتل ولو قتل هو كما ولو قتل. يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلته فإنه لا يقتله ويصبر على فهم القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه في إتلاف غيره. لازم طيب امرأة في بطنها جنين، وقيل جنين حي، وقيل لها إما أن نقتل جنين وتبتلين عنه، وإما أن نرقي جنين وتهلكين، يبقى جنين ولو مات؟ لو مات. فإذا قال العقلانيون إذا بقي جنين ومات لا بد أن يموت، فحينئذ نكون قتلنا نفسي، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفس واحد. والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسي، فما الجواب يعني؟ إن الله مستارح والله ما تجهوش بل نفسه ولا بسوس الله أعلم. إيه إيش اللي قلنا حبيب؟ هو كالمسألة ما هنا نعم هل هذا الصورة يا جماعة شفنا تارح الخيال؟ هذه امرأة حامل وولده حي قال الأطفال إما أن نقتل الولد وتسلم الأم، يعني نقتل صغر عمله وتسلم الأم، وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم، والمعروف أنه إذا مات الأم مات الجنين. فيقول نقتل الجنين نطلعه وتسلم الأم، وهنا يجب أن نكون قتلنا نفسين فقط، النفس واحدة فقط، لكن لو أبقيناه مات الأم ثم مات قتلنا نفسين. إيش نقول؟ تموت الأم. لا، إذا أخذنا جنين مات جنين والأم تبقى حية. ها؟ ولو بقي في بطنها ماتت الأم ثم مات الجميع، لا بد. أي الأحسن، أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد. إذا نقتل الجنين ونطلعه ونكلم جبه، هذا الحكم. سؤال من هو لك يا هلا؟ المهم يا إخواني ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا، هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شرع واقع يمرون على الناس يقول اقتل الجنين خلي لهم تبقى، لأنك لو أبقيت الجنين ماتت الأم ومات الجنين، فهمت؟ ومعلوم أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسك. نعم. لا لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% تموت، يقول الله لك ان فيها علامات. طيب ايش هو على كل حال جوابك هذا لا باس به، لكن هنك على رجل واحده. نعم. يقول نعم، إذا بقي الجنين في البطن ومات الأم ثم مات الجنين فموت الجنين هنا بفعل الله، ليس كذلك؟ موت الجنين بفعل من؟ بفعل الله، موت بفعلنا. لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل، واضح؟ طيب إذا نقول إن قولنا في حق الله تعالى استراد من إيش؟ من الإكراه في حق الإنسان. طيب لو قال لك قائل إما أن تذبح هذه البهيمة وهي بهيمة لغير القائل، وإلا حذفت فذبحها مكرها، هل يسقط حق الآدمي؟ لا لا يضمنها الإكراه. قال ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، يعني لا حجة للعاصي بقدر الله على معصيته. العاصي يحتج على معصيته بقدر الله، يعني والله هذا شيء قدر مقدر. هل أرضى مقدر؟ الجواب ما ترضى عن مقدر. إذن كيف تلومونني؟ وهذا يحتج به الآن القصاص كثيرة. إذا نصحت هذا حرام وهذا تكتب آثام وهذا فيه، قال الله الشكوى الله هذا قدر الله، فيحتج بالقدر. هل له حجة؟ ننظر. يقول لا حجة له على المعاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. العاصي يقدم على المعصية باختياره، أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا طبعا، إلا بعد الوقوع. بعد الوقوع لا يعلم أن الله قدر عليه، لكن قبل لا يعلم. يقول أنت الآن أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء لست حجة لك؟ واضح؟ طيب إذا لا حجة له، لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه رسالة فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما تركت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح؟ نعم. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان، حجة باطلة لكن يريد أن يلزم بها الخصم، وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة ثابتة وهي الاحتجاج بشرع الله. يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله،

لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنه لا حجة له فيه، ولكنه دفع، ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة له. لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، لكان الله عذرهم ولم ينزل بهم بأس. فدل ذلك على أن حجتهم باطلة. واضح جماعة؟ قال الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله ما أشرك، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. نعم، كيف يقول إن شاء الله ما أشركوا فيجعل المشيئة عذرا في شركه؟ وفي آية أخرى أبطل هذا العذر، والقرآن لا يتناقض. نقول قالها الله تعالى للرسول تسلية له حتى يرضى في شركهم رضا قدريا لا شرعيا، لأن الله قال في قد هذا: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. فذكر الله ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضى ويسلم. بماذا؟ بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقرروا عن شركهم، إيش؟ لصحت حجتهم. لكنهم قالوا لو شاء الله ما أسفنا استمرارا على شركهم. وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له. فقول لو شاء الله ما أشركوا هي قول المشركين لو شاء الله ما أشركوا، لكن بينهما فرق. المشركون ذلك احتجاجا بقدر الله على ما فيه، والله تعالى ذكر ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام ورضا بقدر الله حتى لا يهلك، لعلك تأخذ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث الأخر. طيب، ثم قال: ونقول العاقل. إذا الوجه الأول واضح أنه يفعل باختياره وأنه لا مكره له، ونقول يعني نقول العاقل يقدر القدر. لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين معصية الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، صح؟ إلا أي آية كمان ما في المثل كملناها، لكن احنا شرحنا المقصود منها فقط. ونقول العاقل المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله كتبها لك؟ إذ لا فرق بين هذا وهذا، الكل غير معلوم عنده عند الآخر، ولا أن القدر عليه خير أو شر إلا إذا وقع. فنقول لماذا لما هممت بالمعصية لماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها؟ إذ لا فرق بينه بينها وبين معصية الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، فبطلت حجته أو لا؟ بطلت لا شك. ونقول أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله ورأيت نفسك أهلا للعباد. لماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتق الله؟ أنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسيئين العاصي، وهذا لا حجة لك فيه. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نستكن ونجع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم وابنته جثا على شفير القبر، فقال ما من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار، كتب بعلم الله. قالوا يا رسول الله افلا نستكف ونقع العمل ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، الا نستكف؟ فقال لا. ثم ذكر جمله لو اجتمع اكبر الفصحاء على ان يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاع. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل يا وانت اذا عملت فانت ميسر لما خلق له، لا تتكئ على الشجاع. فاما من ثم قال فاما من اعطى واتقى، قال فعل اختياري ولا اكراهي؟ اختياري. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واضح. فاذا رايت ان الله سبحانه وتعالى من عليك بالعطاء بالاعطاء والتقوى، الاعطاء فعل مامور لان فيه تكلف للفعل فهو بذل النفس واتقى المعاصي، وصدق بالحسنى هذا التصديق الاحضر، فجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسرى. اقول اذا رايت ان الله قد من عليك بثلاث الالفاظ الاعطاء والاتقاء والتصديق فابشر ان الله سوف ييسرك لليسرى، كما قال الله النبي عز وجل، كما قال الله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنيسرك لليسرى. طيب. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا دليل. دليل الثالث قال ونقول للعاصي مستجر القدر، لو كنت تريد السفر لمكه وكان لها طريقان، اخبرك الصادق ان احدهما مخوف صعب والثاني امن سهل، فانك تثبت الثاني ولا يمكن ان تثبت الاول وتقول انه قدر انه مقدر عليك، ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين. صح. انسان مثلا سيسافر الى المكان، يقول له اذا رحت مع الجانب الايسر مع الطريق فانه صعب ومكروه، ممتلئ قطاع طريق، ممتلئ اوجيه وجبال، خطر عليك. الطريق الايمن سهل معبد امن ميسر، والله بروح مع هذا ليش؟ لان مقصود عليه. ماذا يقول الناس؟ نجوم بس؟ نعم. ما يقول السفيه فقط، يقال هذا نجوم يسلك الطريق الوعد المخوف وعنده الطريق السهل الامن، ثم يقول هذا مقصود عليه. كل الناس يقول هذا الجود. الآن أمامك طريقان بينهم الله عز وجل لك وهديناهم للجيد، جللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله وجل، طريق آخر مخوف كله قطع طريق وشوف وشياطين وغيره، أيهما سهل؟ ما الأول؟ الأول. هذا مقتضى العقل، كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل، لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وقد قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. طيب. ونقول ايضا ما خالف سمع يا شئتم سمع ما خالف ايش سبحان. ونقول ايضا لو عرض عليك وظيفه كامله إحداهما ذات مرتب أكثر، فإنك سوف تعمل فيها دون الناقص، فكيف تقارن نفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تعتج بالقدر؟ هذا يخاطب به حتى المؤمن الكفور، يعني هذا لا يخاطب الشارع فقط، حتى المؤمن الكفور مخاطب. لو عرض عليك وظيفة إحداهما مرتبة، المرتب لها 10,000 والثاني 5,000، أيهما أكثر؟ 10,000، ما في شك. ولهذا حتى اللي يسلمه 5,000 أو لا يحصل له إلا 5,000، كلما جاء وقت الترقية إيش يعمل؟ يطالب، يتعب في المطالب. فالمهم أنا أقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافق. أنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تطلبه، لا تطلب الترقية، إن رقوك هذا المطلوب وإلا لأن المال في الحقيقة مو مال الدولة، المال مال من؟ مال المسلمين عموما. فأنت إذا ظلمت درهما لا تظن أنك ظلمت الدولة أو مجلس الوزراء أو ما أشبه ذلك، لا، ظلمت أدنى عجوز في غباك، لأن المال مال الدولة في الواقع. نعم، مال المسلمين عموما. طيب، لا نشرح كثيرا، نقول لهذا الرجل الكسول: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما أكثر مرتبا أخذت الأكثر، فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ طيب، هذا أيضا دليل واضح. العجيب أن هؤلاء المستجين في القدر تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، ولا يمكن يوم من الأيام أن يحتجوا في القدر. الفساق والعصاة الآن أليسوا يطالبون بالترقية ويختارون الوظائف الكبيرة؟ نعم، لا شك بهذا، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر. طيب، ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض، في مرض جسمي، فرقت باب كل طبيب لعلاجه، وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ سبحان الله، هذا وش جديد. الإنسان لو يصاب بالزكام، فهؤلاء المكرهون إذا أصيبوا بالزكام إيش تجدهم؟ ترتعش جنوبهم خوف من الموت، ويطلبون كل طبيب ليداويهم من هذا المرض. لكن مرض القلب لا يداوي، مرض القلب الذي أظلم قلبه في آثامه ومعاصيه لا يهتم به، لا يذهب من الأيام إلى عالم يقول: علمني أنا والله أعمل كيف أصلح، كيف أصلي، كيف أزكي، كيف أقوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول: يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، لأن الآخرة أمر الآخرة، أمر الأعمال، أمر الجزاء، هل نحن مفلطون، هل نحن مستقيمون، وما أشبه ذلك، لا يحبون هذا أبدا. لكن في أمراض الأجسام ما شاء الله ما لا يكون سلبر فقيرا، يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه. وبعضهم أيضا استسقى بعض المساء شيء ما أقول، لكن لا تشرب عنه، عنده ميزان في البيع، يجد نفسه في الصباح وفي المساء كأنه قطعة لحم يجزاء. نعم، هل هذا مناسب؟ ما هو مناسب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذم الذين يظهروا في المسلمين، ذمه، فتجد إذا كان نحيفا ثم نقص يقول أقل دقيق إجرام. نعم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش اليوم نقصت إجرام؟ لابد أن نعوض هذا النقص. وإذا كان فقيرا ويريد أن يخفف ذهب يرجع. وما الترجيح؟ الاقتصار على أقل ما يحفظ الرمق علشان إيش؟ يخف يخف. لازم يكون على وسيلة واحدة. طيب كم معدل من له 3 سنة؟ كم معدل في الوزن؟ قال المعدل مثل 50 كيلو. نعم وهو وجد نفسه من زائد كيلو وجعله لابد من سبب. ارجع للطبيب السبب ليش من 6 كيلو اليوم؟ يمكن زاد كبد على الاكل وزاد كيلو الله اعلم. على كل حال انا اقول ان هؤلاء الذين يحتجون بالقدر المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم ايش؟ لا يستدلون القدر ولا كانه شيئا مقدورا. نعم طيب فلماذا لا تحدث ذلك في مرض قلبك بالمعاصي وانتهى؟ فصار العاصي لا حجة له في معصيته في إيش؟ بقدر الله عز وجل. ولا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر. الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم. إيش معنى مكتوم؟ أي مكتوم على الخلق لا يعلمونه. لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ولا تعلم نفس ما لا تكتب غد. ولما قال في الجارية مع جوار يغنينا ويمدبن من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي هكذا ولكن قولي بالذي تقولي. أما هكذا فلا. فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح على باب المباح. ما قالت كلمة أبدا قال هذا ممنوع وهذا جائز. وهذه طريقة القرآن والسنة إذا ذكر الممنوع ذكر المباح لأن يسد الطريق أمام الإنسان. وتعرفون الإنسان لو كسع من أول أمر وقيل لا تفعل كذا ولم يفتح له باب صديق عليه نفسه. أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا. في القرآن في السنة قال عليه لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بيع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا طيبا. وكان يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجودة فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباح ومنع من المحرم. ونقف على هذا من صلاة التوفيق. نعم كمان ايش أعد؟ نعم المعدل زاد عن المعدل الكثير قد يعرض هذا على كلام اهل الاخرى الى امراض. نعم نعم الا لا مثلا الشر هذا شيء ثاني لكن مثلا الا يباح لا لان نقول قد يقول قائل هل حرام لان تخفيف السنن من تخفيف الله فالله خلق على هذا الوجه لا تغير. هذا يشبه التحسين لفوز الاسنان وقيل منا ورد منها السبب قد يرجع قد يؤثر وقد يؤثر وكم من شيء قال لا تدري ان هذا سبب لكذا ولم يكن لكن على كل يعرفون القسم المباح لكن الذين يزنون انفسهم في اليوم لا يمكن هذا انه مرض يريدون ان يخشون انه مرض ياتيهم بعد عشر سنوات هذا مو على كل حال قد يكون اليوم ويصبح غدا كما انك الان في نفسك تجد مثل بعض الاراء في جهه اليوم وغدا ما في بدون اي جواب نعم في شيء قال لا تبع ان هذا سبب لكذا ولم يكن لكن على كل حال هو قسم مباح لكن الذين يجزنون انفسهم في اليوم لا يمكن هذا انه مرض يريدون ان يخشون انه مرض ياتيهم بعد عشر سنوات هذا مو على كل حال قد يخف اليوم ويصبح غدا كما انك الان في نفسك تجد مثل بعض الاعراض في جهه اليوم وغدا ما في بدون اي دواء نعم الذين يزالون في الحوض يكون الله نعم ربما يقال نعم نعم ايش لانهم ما جعلوا خالق هم يقول انسان الانسان حقيقه يفعل بالاراده ولا نقول انه خالق او غير خالق يقول هو يفعل بارادته واختياره ولا علاقه له لكن العلماء قالوا لما قلتم ان الانسان مستقل بعمله اثبتتم خالقا مع الله عز وجل هذا الزام لهم وهم لا يثبتون بها لا ما اظن لكن العلماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذه الامه يقول مطية جميلة يعقد الأرض ويهزها نعم نتلو بها السماسة في سجل الكتب هكذا يعني نذكر الأشياء التي يعقد الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله بقلبه ثابت ما حد يقول حقيقة ولا شيء الآن يذكر الحقيقة يمكن يرد على الشيء أنا قالت الحقيقة ولا ما الحقيقة أحد يمكن من الحقيقة ولهذا لو وكل الناس إلى فهم الطبيعي الفطري ما طرع في بالهم هذا التحريف أبدا مناقشة الكلام ما نتنزل أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام فنقول هذا أن الأمر كذلك فيكون كذا يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الكوارث ما في محبة نقول وهل أحد يجيب إلا من يحب فلنزمه يقول هذا أنها ثواب وهل يمكن ثواب بدون محبة هذا لبع أما أن يتنازل له لانسحاب أمامه فهذا لا يمكن فلنقول هي أذن حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يمكن يقول هذا الشعر يقولون عقيدة أبو بكر والجماعة لكن إذا جاز له الكلام هكذا لا هذا كله تمييز بل ان بعض الجهال والمعالجين

إنما هو في المقضيات. وأضاف الشرع إلى ما قضى يعني لا إلى قضاءه. ثم مع ذلك هل يكون الشر في المقضيات شرا محضا خالصا؟ لا، هو شر من وجه وخير من وجه. وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى. فعندنا الآن قضاء وعندنا مقضي، القضاء لا شر فيه إطلاقا، صح؟ ليس فيه شر إطلاقا. المقضي فيه شر لكنه شر من وجه خير من وجه آخر. ولا يمكن أن يكون في مقضياته شر معه أبدا، لأنه إذا كان في المقضي شر معه صار شفها في الواقع، صار شفها. والحمد لله الآن تبين، أولا ليس في قضائه شر حجاج، خليك ما شاء، ليس في قضائه شر مطلقا، قضاء الذي هو فعله، ليس في مقضياته شر معه، صح؟ صح. بقينا الشر المحض، إذا منتف في مفعولاته وفي فعله، الشر المحض منتف في هذا وفي هذا، وليتبين هذا في المثال. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا محضا، ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. إذا لا بد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر. فمثلا الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر، صح؟ الجد ضدها الخصم، يعني كون الأرض مشربة ما فيها نبات هذا شر، لأنه تهلك بسببه المواشي والأنعام بل والآدم أحيانا. المرض شر، الفقر شر، الجهل شر، لكنه خير في محل آخر. فمثلا يقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد شر، لكن ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. إذن الرجوع خير لا شك، إذا قد بعض الذي عملوا خير أيضا، لأنها تعجيل للعقوبة الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أظن سبق الآن أن الشر لا يكون شرا محضا حتى بمفعولته تبارك وتعالى، لأن فعله كله حسن. قطع يد السارق ورجل الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني، ففي السارق تقطع يده، هذا شر، أليس كذلك؟ طيب الزاني محصن يرجع، هذا شر، لأنه ولكنه خير لهما من وجه الأرض. انتبه، المثال الأول الفساد في الأرض بما كان خيرا في محله، شرا ما كان شرا في محله خيرا في محل آخر. هذا الذي المثال الثاني هو خير وشر في لكما في محله، لكنه خير لهما من وجه آخر، أن يكون كفارة لهما، فإن هذه الحدود تكون مكفرة للذنوب، فلا يجمع لهما بين عقوبة الدنيا والآخرة. السارق إذا قطع يده من غير ثواب صار ذلك كفارة له عن العقوبة الآخرة، أما إذا تاب فإن ظاهر يرفع عن العقوبة الآخرة، وكذلك يقال في الزاني. ثم أيضا هو أيضا خير في محل آخر، ما هو ليش إليه؟ قطع يد السارق ورجل الزاني خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ما الذي في حماية الأموال؟ قطع يد السارق. كل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق سوف يدع السرقة. كذلك أيضا الزنا فيه إثمات الأعراض وفيه إثمات الأمثال. كل إنسان يعرف أنه إذا زنى وهو محصن هجم فإنه لن يزن، فنحفظ حينئذ أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم، إذ أنه لو أبيع لو أن الإنسان يزني دون ما شاء لاختلطت الأنساب، فلا يظهر هذا الولد من الوطء الحلال أو الوطء الحرام. إذا قال قائل أيما أهم، الأبدان أو الأموال؟ الأبدان، لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة. حماية أموال الناس حماية عامة، وقطع السالف نعم خاص، يعني فساد خاص أو ضرر خاص، فالمسائل العامة مقدمة على الخاص، ولهذا قطعنا اليد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار. ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار، ربع دينار يساوي 25 جنيه أو أقل تقطع يده، ولو أن ثانيا قطعها ألزمناه بكم؟ نصف الدينار، 50 بعير، 50 بعيرا. كيف هذا؟ كيف يكون قيمة اليد 50 بعيرا وإذا سرقت فخذ بعير خدعة؟ يقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس، وأما الثاني فحماية للأموال. نعم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن قطع يد الثالث بربع دينار حماية للأموال، وإن جعل بيتها نصف بيت النفس حماية للنفوس، وهذا هو الحق. انتهى السلام على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر عليه وشهد. وهذه هي أصول الإيمان التي بنى أهل السنة والجماعة أنهم عليها. فما هي الثمرات لهذه العقيدة؟ هذه العقيدة في الحقيقة تثمر ثمرات جليلة لمن ألقى السمع وهو شيء، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. كثير من الناس نسأل الله أن لا يجعلني منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما، لكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما. نظرية، الإيمان بالله يتضمن كذا، الإيمان بالملائكة يتضمن كذا، الإيمان بالكتب يتضمن كذا، الإيمان بالرسل يتضمن كذا، الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، الإيمان بالقدر يتضمن كذا، مفهوم معلوم. لكن كثير من الناس لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصواب. وإذا شئت أن ترى انظر هذا العالم الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات، أمم لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين. لكن الواقع أن كل دراساتنا إنما هي دراسات نظرية. الدليل على هذا أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب، بر الوالدين واجب، هل بر الوالدين؟ أبدا. أنا لست أقول كل الناس، الحمد لله في الناس خير، لكن الآن يقرأ أن صلة الرحم واجب، هل كل إنسان يصل رحمه؟ أكثر من نعلم لا يصل رحمه، يزور صديقه مساء وصباحا، لكنه لا يزور قريبه إلا أن مره عند المناسبة. أين الصديق؟ الكذب. كل طالب يعرف أن المسجد حرام، ومع ذلك يكذب في يوم، يتأخر مثلا عن درس يقول على المسجد ليش تأخر، أبو أشعر أبو ما شاف ولا شيء، كذب هذا. نعم،

فارق التصحيح فارق التصحيح أنت لا لا أي فارقه ما هو التلقيح هو التأبيح يؤخذ من طلع سحر ويوضع في طرف الأنثى من النخل ثم يكون الثمر طيبا وإذا لم يفعل ذلك صار الثمر رديئا لا يؤكل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأوجههم يفعلون ذلك فيقعدون إلى الفحل وينزلون ويقعدون إلى الفحل وينزلون تكرار وإضاعة وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النخل يعني لا يعرف أنه يعمل في هذا الشيء وله يعرف النخل في القرآن في القرآن النسكي لكن قال ما أرى ذلك يشتي شيئا أو كلمة نحوها لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ظن الصحابة أنه وحي فقال الحمد لله الذي أرحم إذا لا نفض الزحال ولا نفض الإناء تركوا التأبير في تلك السنة فظهر الثمر رديئا شيئا لا يؤكل فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أظن اصنعوا ما شئتم أنتم أعلم بأمور الدنيا أنتم أعلم بأمور الدنيا والمراد أعلم بالصناعة التي يكون فيها مصلحة ليس أعلم بالأحكام أحكام الشرع الشاملة لأمور الدين والدنيا لكن كيف نصنع كيف نصلح أخوان ولهذا كل واحد منكم لو سألنا أيك أعلم أم أهلك في صناعة العشاء نعم الأهل ما جاء الرجوبية مزرعة يمكن يدعون جيدين لكن على كل حال كل إنسان أعلم بما يمارس قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم في أمور الدنيا فانظر إلى الشريعة كيف شرع الله عز وجل لكل أناس ما يناسب حالهم وزمانهم لكل جعل منكم شرعة ومنهاج يقول ظهور خدمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة القرآن الكريم لا بد أن يكون مناسبا للخلق إلى يوم القيامة لماذا؟ لأنه كتاب الخلق إلى يوم القيامة الكتب السابقة كتب منقصة صالح في زمانها في غير زمانها غير صالح لكن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان وأمة لأنه لا كتاب بعده وحيث أنه لا كتاب بعده لا بد أن يكون صالح لكل زمان ومكان لأن الناس سوف يحتاجون سوف تغير حوائجهم ولهذا ينبغي لطالب العلم بالنسبة لمعالجة المعاملات الطارئة الحادثة في زماننا هذا يجب أن يعمل كل من في تنظيم هذه المعاملات على إيش؟ على النصوص الشرعية وأن لا يحرم على الناس مما ابتلوا به إلا ما دل الدليل على تحريمه تحريما يتمكن الإنسان منه أن يمنع عباد الله مما يعملون بمعنى أن لا يتفرغ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في جبل حتى في جبل يراعي الأحوال توافقون على هذا جزاكم الله خير يقولوا لا أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف تعرفوا طيب بيع الرطب بالثمر حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن ما يجوز. لكن رخص في الأرايا، رخص في الأرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش الأرايا؟ الأرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر، لما صار الناس يجدون هذا الرطب الجميل الطيب اللذيذ وما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناتقة الهاتفية 06-364-8880، ورقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.